كما أفاد وفد الحزب الشيوعي السويسري برئاسة أمينه العام ماسيميليانو أي يامتاشي الثلاثاء بزيارة قصر قمصان للشمس وأبروا عن فائق احتراماتهم لزعيمان الألماني كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.